أعلم يا شيخ أني أحبك في الله. يوجد بعض الشباب الذين يسمون بالإخوان وآخرين يسمون بالسلفية، والسؤال هل هذا صحيح؟ وأي الفريقين أفضل للشاب المسلم أن يتبعه، علما بأني أسمع أن في كليهما أخطاء في المنهج، وجزاهم الله خير الجزاء. أما الحب في الله فهذا من القربات، ونقول أحبك الله الذي أحببتنا له، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فبعضت عيناه. فالتحاب في الله من خصال 7 الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح، يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. أما جماعة الإخوان جماعة السلفية فهذا جماعة معروفة، فالسلفية نسبة إلى السلف الصالح إلى الصحابة رضي الله عنهم، يقال لهم السلف ومن سلك سبيله، والسلف هم القديم، سلفوا يعني مضوا، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيهم جل وعلا: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولن يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. فهم السابقون وهم السلف، ومن تبعهم يقال السلفي يعني تابع لمن مضى، ومن حاد مع الخلف يقال الخلفي يعني حاد عن سبيل الأولين، إما بانتحال طريق الجهمية أو المعتزلة أو الرافضة، هذا حاد عن طريق السلف. وأما الإخوان فهم يسمون الإخوان المسلمين، سموا بهذا لأن المسلم أخو المسلم، سموا أنفسهم بهذا لأن المسلم أخو المسلم، المهم الإخوان، فتسموا بهذا الاسم لأن الله سمى به المؤمنين، قال إن المؤمن أخوة فأصلحوا بين أخويكم، فالمؤمن أخو المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شبك بين أصابعه. لكن عليهم أن يكونوا متبعين للشرع، لا يحيدون عن طاعة الله ورسوله وعن إخلاص لله، وأن يحبوا إخوانهم ولو كانوا من ذوي سلكهم من تضعوا معهم في السلك، لأن جميع المسلمين في المشارق والمغارب إخوة لهم، وإن لم ينتظموا في سلكهم ونظامهم، يعني من يحبوا في الله ويبغضوا في الله، وأن يعتبروا كل مسلم أخا لهم، وأن تكون هذه الجمعية تابعة الكتاب والسنة، لا يحدث شيئا يخالف شرع الله، فيكون إخوانا المؤمنين يطيعون الله ورسوله وينقادوا لشرع الله، ولا يتعاطون ما يخالف شرع الله، بل يحبون في الله ويبغضون في الله، ويجتهدون في دعوة الناس إلى توحيد الله وطاعة الله واتباع شريعته. أما يكون لهم هدف آخر وهو أن يكونوا على ظاهر الإسلام من دون دعوة إلى توحيد الله، من دون تعاون على إصلاح الراعي والرعية، فلا يصلح، يجب أن يكونوا متبعين للشرع، وأن يكونوا إخوانا مع السلفيين ومع غير السلفيين من المؤمنين، كلهم إخوان يحبونهم في الله ويوالونهم في الله ويتعاونون معهم في البر والتقوى. هذا هو واجب جميع المسلمين، سواء سموا أنفسهم مؤمنين أو سلفيين أو صوفيين أو غيره، يجب أن تكون أهدافهم الإخلاص لله واتباع شريعته، وأن يحذروا كل ما يخالف شرع الله، وأن يسموا بأسماء الله التي سمى بها عباده المؤمنين المتقين المسلمين، سمون بأسماء ما سمى الله في العبادة، المؤمنين عباد الله المسلمين، ولا يجوز أن ينتحلوا شيئا يمتازون بحال الناس بغير حق وبغير هدى، كأن ينتحلوا القيام على الرؤساء فقط ويعرضوا عن نصيحة المسلمين، أو ينتحلوا الدعوة إلى الصلاة ويتركوا الشرك ولا ينهوا عن الشرك ولا عن غيره من المعاصي. لا، لا بد تكون دعوتهم وهوتهم على الطريقة الإسلامية، لا بد أن يكونوا متعاونين على الإخلاص لله ودعوة الناس إلى توحيد الله وترك الإشراك بالله، وأن يعتبروا إخوانهم الآخرين إخوة لهم ما داموا مسلمين يعبدون الله وحده ولن سموا أنفسهم سلفيين. هذا اسم شرعي، السلف اسم شرعي، السلف أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، ولو ولاة الأمر في هذه البلد هناك وضعوا عقبات أمام هؤلاء الدعاة بحيث أنه حرموهم من أنهم ينطلقوا في الدعوة، يطالبونهم بالكلام بالحسنى وهم بالمظاهرات ولا بالاغتيالات، يطالبون بالتي أحسن لا بالاغتيال ولا بالمظاهرات في الأسواق. نعم. هذا مو طريق. نعم. هذا طريق الفساد. أيوة. هذا طريق لتضييق الدعوة وإيذاء الدعاة وإيقاف الدعوة. أيوة. ولكن بالحسنى، بالكلام الطيب، بالكتابات الطيبة، بالاتصال، بالزيارة، بالتعامل بالبر والتقوى، هذا هو الطريق الذي سلكه المؤمنون، سلكه الصحابة. أيوة. نعم. سلكه الأخيار. جزاك الله خير. نعم.